بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام. ولا نريد أن أكرر كلاما أكيد سمعتموه، فقد انتهى يعني رمضان منذ أكثر من أسبوع، ويتناول الجميع الحال الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم ما بعد رمضان. وحتى لا نشتتكم بكثرة النصائح، لكن أعتقد أن أعظم أو من أعظم الفوائد التي يحصلها المسلمون في رمضان توثيق وترميم العلاقة بالقرآن الكريم، لأن رمضان شهر القرآن. فلا شك أن رمضان فرصة عظيمة جدا لتوثيق وإصلاح هذه العلاقة بكتاب الله تعالى. وقد ذقنا حلاوة القرآن الكريم وحلاوة القيام والتهجد به، فمن ثم لا ينبغي أن نقطع هذه العلاقة التي توثقت في أثناء شهر رمضان، ولنحافظ على الرباط الوثيق بكتاب الله تبارك وتعالى، حيث يكون لكل مسلم ورد ثابت من القرآن الكريم. لابد يوميا يكون له ورد ثابت، وكل إنسان يفصل الورد على مقاسه، على حسب يعني حسب ظروفه. فطالب العلم غير الموظف، غير العامل، غير كذا وكذا من أحوال الناس. فكل إنسان، لكن في كل الأحوال لابد من يعني كما أن المسلم يكتب كذا في بطاقته الاسم والعنوان وتاريخ الميلاد والوظيفة، يكون الورد ورده كم ورد في اليوم، لابد أن يكون جزءا من هوية المسلم أنه له ورد يومي من القرآن الكريم. يعني ينصح ألا يقل عن جزء في اليوم، بحيث يختم القرآن الكريم كله في شهر. وأفضل من ذلك أن يعني أفضل أحوال الإطلاق أن يختمه بما يوافق تحزيب الصحابة رضي الله تعالى عنهم للقرآن الكريم. لو كان الأمر بيدي لمنعت تحزيب القرآن الذي يحصل الآن في أجزاء. ما أقول هذا حرام، حتى بعض الإخوة ينقل الكلام بطريقة خطأ، لكن كان الأولى أن يتم تحزيبه وفق يعني تحزيب الصحابة. وتحزيب الصحابة أنهم كانوا يختمونه في 7 أيام، فبتبدأ أول يعني الأيام الأولى طبعا بالفاتحة لا تحسب، يعني دي شيء مستقل، لكن الأول يوم يكون إيه؟ البقرة وآل عمران والنساء، واضح؟ فيبدأ بثلاث سور. تاني يوم بتكون 5 3 5 7 11 13 15، ثم حزب المفصل الذي يبدأ بسورة قاف. هكذا كان تحزيب الصحابة، فهذا أولى أن يتم تحزيب القرآن طبقا لتحزيب الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، لأن له ميزات عظيمة جدا. تحزيب الصحابة فيه الوقوف على سورة وليس على أجزاء من السورة كما يحصل في التحزيب الحالي للقرآن الكريم. لكن على أي الأحوال، إن كان التحزيب الحالي اللي هو 30 جزء وكل جزء يعني حزبين وكل حزب 4 أرباع، إن كان يعينك على الانتظام والختم وضبط المراجعة أو الحفظ أو الختم لا بأس، لكن الأولى المحافظة على تحزيب الصحابة لمن كان ذلك مناسب لظروفه، أن يختم في كل يوم وفق تحزيب الصحابة. أول يوم 3 سور الأولى من البقرة حتى النساء، ثاني يوم من الـ يعني 3 5 7 كما قلنا بيبقى وتر، حتى ينتهي إلى حزب المفصل في اليوم يعني السابع. هذا أهم ما ينبغي أن نخرج به من رمضان، بجانب الفوائد العظيمة جدا التي يكثر الحديث عنها والتي تكلم عنها الكثيرون، لكن أهم شيء أن تبقى هذه الرابطة وثيقة بيننا وبين كتاب الله تبارك وتعالى. شخص اللي بيكون عنده فشل كلوي ومشاكل في كذا وكذا بيعملوا له غسيل، غسيل للدم من وقت آخر، فالقرآن بيعمل لك غسيل، غسيل من المفاهيم المغلوطة، يثبتك في مواقف المحنة. فبركات القرآن الكريم كما هو معلوم لنا جميعا لا تنحصر، فمن أفضل الروابط أن يبقى التصاقك بكتاب الله تبارك وتعالى، لأنه هو المدد الذي يبقي قلبك حيا ومعافا في هذه الفتن التي نعيشها. ولذلك نحن ندعو بدعاء كلنا يعرفه ولكن ليس كلنا يفقهه، اللي هو اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عاد في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي. ما معنى ربيع؟ ربيع هو المطر، يعني المطر الذي ينزل على الأرض فيحييها، وهكذا القرآن ينزل على القلب، أرض القلب، فيحييها، يعيد إليها الحياة والحيوية والعافية. فيعني معنى ذلك أن القرآن العظيم شيء طبيعي جدا أن كل مسلم لابد أن أرض قلبه تتعرض لهذا المطر عن طريق قراءة القرآن، فهذا شيء طبيعي. لكن الدعاء هنا بإيه؟ مش بأن الإنسان يظل يواظب على ورد ثابت من القرآن، لأن هذا متوقع من كل مسلم، لابد أن يكون فيه رابطة وثيقة بكتاب الله، وأنه باستمرار يعرض قلبه لهذا المطر، لهذا الربيع. لكن الدعاء بأن يجعل هذا القرآن ربيع قلبه، بمعنى أنه يحيي قلبه. فهل يمكن أن يحيى قلب بدون أن يتعرض للمطر؟ لو أن في حاجز يحول بين المطر وبين الأرض، هل الأرض ستنتفع بهذا المطر؟ فكيف تقول أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ومع ذلك أنت تخاصم القرآن وتهجر القرآن وتدخل بصورة أو بأخرى أو بدرجة درجات متفاوتة في شكوى النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه يوم القيامة؟ وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا مهجورا. فيعني هذا الحقيقة بمناسبة الدعاء ده، بس بلفت النظر لكلمة بيحصل فيها لحن في هذا الدعاء وجلاء إيه همي وجلاء جلاء بالك ها جلاء حزني أو حزني، الجلاء هنا بالإيه بالكسر مش بالفتح، جلاء هو الذهاب ها. فأنت بتدعي إن يعني أو جلاء بصري مثلا، ف بعض الناس بس يقول جلاء الأفهام في كتاب ابن القيم الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، هي مش جلاء، جلاء إيه جلاء يعني الأفهام تروح أو جلاء البصر، لا مش جلاء، جلاء جلاء بالكسر، فانتبهوا لهذا، جلاء العينين في محكمة الأحمدي، جلاء الأفهام كذلك إيه جلاء حزني، جلاء مش جلاء، انتبهوا لهذا. وقع اختيار الحقيقة على كتاب لا بأس به جيد، يتناول قضية مهمة جدا في الدعوة، وهي قضية الرواسب الفكرية، الرواسب الفكرية للأستاذ الدكتور زيد ابن عبد الكريم الزيد، الكتاب نشر دار العاصمة. يقول في المقدمة أما بعد، فإن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، والحديث متفق عليه. والفطرة التي يولد عليها الإنسان هي الإسلام، الفطرة التي يولد عليها الإنسان هي الإسلام. طبعا الإسلام بمعنى إيه؟ بمعنى الاستعداد لقبول الإسلام، سواء بعد ذلك تفكر في خلق الله وإن اهتدى إلى التوحيد أو بأي صورة أخرى من صور المعرفة والوصول إلى الحقيقة عن طريق الوحي، عن طريق التفكر، عن طريق الفطرة وهكذا، عن طريق الميثاق القديم المغروس في الإنسان. وكما ذكرنا من قبل ان هذا الاستعداد للفتنة قلنا من قبل كده ان داخل كل كافر جزء منحاز الى الاسلام، حتى شنودة كل كافر في داخله جزء منحاز الى دين الحق، لكن حسب الايه الران او الصدأ او الظلمة والسواد هل تبقى لديه رصيد من الفطرة ام انه ان هو قضى على كل ما لديه من هذا الرصيد، فحسب الرصيد يعني يشتاق وينحاز الى يعني الاسلام. والظاهرة التي تكتسح العالم كله بما فيها مصر هذا شيء يعني من ايات الله سبحانه وتعالى، وهي قضية انجذاب كثير جدا من الناس الى الاسلام، رغم ان احوال المسلمين يعني ليست جذابة بالطريقة الكافية لنتيجة بعدنا عن الاسلام بصورة او باخرى، لكن مع ذلك يبقى هذا النور لا يستطيع احد ان يحجبه. ترى هل ينجح شخص يريد ان يحجب نور الشمس عن البشر في الارض؟ يعني لو انه ظل ينفخ في هذه الشمس كي يطفئها ولا يراها الناس، او شخص اخر يريد ان يمسكها بيده هكذا حتى يمنع ضوء، هل يستطيع؟ فنور الاسلام يعني اقوى واعظم لانه نور الله تبارك وتعالى. فلذلك اي عاقل من غير المسلمين او اي انسان عنده ذره من عقل لابد ان يلفت نظره هذا الامر، ان انجذاب الناس بمعدل غير لا يقارن باي مله اخرى في العالم كله، رغم كل الحرب التي تشن على يعني الاسلام، لكن تبقى فيه هذه الحيويه وهذه الجاذبيه الداخليه الكامنه فيه رغم تقصير يعني اتباعه ودعاته، ومع ذلك يدخل الناس في دين الله تبارك وتعالى افواجا. وجميع المؤسسات العالميه في احصائيات رسميه تعترف بان الاسلام اسرع الاديان انتشارا في العالم كله. يعني المشاكل اللي بتحصل في مصر في هذه الايام وهذا الهوس والخروج على جميع المقاييس والقوانين والاعراف والقواعد وحقوق الانسان وكل الكلام الفارغ والدجل هذا، كل هذا ومع ذلك يعني يتم القفز على هذه القيم ورهبانية ابتدعوها، فما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، فما رعوها حق رعايته، نفس الشيء. لكن مع ذلك كل هذه الأشياء التي يقفز عليها ويتجاوزونها، مش عارف، عايز أقول إن إحنا ممكن من خلال وجهة نظر الطرف الآخر، مش عايز أقول نعذرهم لكن قلنا نتفهم موقفهم، في فرق بين أن أعذره وبين أتفهم موقفه. أتفهم موقفه مساكين يعني هم شعارين بإيه، في قانون من قوانين اللي كان دارهم بيقولها، بيقول إيه struggle for survival، يعني الصراع من أجل البقاء، بيقول دي حاجات تحكم الإيه عملية التطور المزعومة، يعني البقاء للأقوى، أو الأول في صراع من أجل البقاء ثم يكون البقاء الأقوى. فالصراع من أجل البقاء لما الإنسان أو الكائن الحي يشعر بالإيه بأنه سيندثر وأنه ينقرض سينقرض. في مؤتمر حصل في مصر من مدة، مؤتمر نصراني للقساوسة، تداعوا من جميع أنحاء البلاد وأخذوا يناقشون خطر انقراض النصارى في مصر، والحقيقة كان رائع جدا. أنا مش عارف بالضبط ممكن يتجاب من اليوتيوب فين بالضبط نسيت، لكن أنا سمعت البتاع كامل الحوار كله. فمثلا واحد من القساوسة بيسخر ويهزأ من الذين يقولون إن المسلمين يخطفون يعني بناتهم، فبيقول هو حد دلوقتي يقدر يخطف قطة؟ هي قطة اللي هيخطفها؟ ما فيش حد بيتخطف، وانتوا عارفين الكلام ده كذب، يعني والخونة أقباط المهجر اللي بيطالبوا بمطالب معينة من ضمنها أن يتوقف المسلمون عن خطف بنات النصارى. فيعني هذا دجل، لأن يعني كذب صراح وكذب مفضوح. شاهد من الكلام أن دي من ضمن الاعترافات الصريحة في هذا المؤتمر، أنه بيقول أن ما فيش حاجة اسمها ومحدش هيصدق موضوع الخطف. طيب إيه السر في الكذب الصريح؟ إيه السر؟ السر هو خطر الانقراض. الراجل بقى في أحد واحد منهم في آخر المؤتمر في المحاضرة بيقول إيه، عامل متوالية كده هندسية وبيكشف عن عدد النصارى الذين يدخلون في الإسلام طوعا الآن حاليا أنا لا أذكر الرقم، تقريبا كان من 80 إلى 201 يوميا، ده بصوت القسيس نفسه. فعمل الإحصائية فبيقول يا جماعة إحنا لو استمر هذا المعدل هينتهي الأمر بأننا سوف ننقرض في خلال 300 سنة. فهو نوع من الهوس ناشئ عن إيه؟ إن في شعور بالانقراض، فهو صراع من أجل البقاء، ومن أجل ذلك يحصل الكذب خطف ومش خطف، من أجل ذلك يحصل قفز على كل القوانين الإلهية والقوانين الوضعية والمبادئ حقوق الإنسان، وكل هذا الكلام كله يعني صم بكم عم، وكله ماشي في سياسة الطين والعجين، أذن فيها طين وأذن فيها عجين. فأنا أقول نحن نتفاهم موقفهم، مش بقول نعذرهم، لأنهم قطعا ليسوا معذورين أمام الله، لأن الحق واضح جدا. ومن رحمة الله بهؤلاء القوم أنهم كتب لهم أن يعيشوا في وسط المسلمين، وأن الله سبحانه وتعالى يعني تفضل عليهم بفهم اللغة العربية، أنه إذا سمع القرآن يفهمه، إذا سمع الدروس سمع قرأ الكتب سوف يصل الحق لو كان مخلصا في الوصول إلى هذا الحق. ومن عظمة الإسلام أن الله سبحانه وتعالى ذكر آية لا إكراه في الدين بعد أعظم آية في كتاب الله. أعظم آية في كتاب الله هي آية الكرسي، صفات الله سبحانه وتعالى فيها تمجيد الله وتنزيهه وتسبيحه وإثبات كل صفات الكمال له مع نفي كل النقائص عنه تبارك وتعالى. وهذا هو الأمر الذي ينفرد به الإسلام وتنفرد به عقيدة التوحيد الإسلامية. فالأعظم آية في القرآن أعقبها قوله تعالى لا إكراه في الدين، إشارة إلى أن عظمة هذا الدين تتنافى مع أن يكره أحد على الدخول فيه. عظمة هذا الدين وعظمة هذا الإله تتسامى عن أن تلجأ إلى الإكراه في إقناع الناس بهذا الدين. لا إكراه في الدين ليس معنى لا إكراه في الدين إقرار الكفار على باطلهم، وإنما تحميلهم مسؤولية أنفسهم. قد تبين الرشد من الغي، واضح. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، وهي لا إله إلا الله. فالشاهد من الكلام أن موضوع الإكراه، من اللي بيكره؟ من الذي يكره؟ وبعدين القضية الأخيرة التي يعني أثارت كل عاقل، لا أقول كل مسلم، يعني فيها تجاوز لكل أنواع القوانين وقفز على كل الاعتبارات بنوع من الإيه، يعني كلمة البلطجة نفسها كلمة هادئة جدا وغير معبرة عن بشاعة يعني مثل هذا يعني السلوك. يمكن لو إحنا بنتناقش مشكلتنا إحنا مع بين المسلمين وبين الأخباط مباشرة لقالوا لنا بطريقتهم المعروفة أنتم عندكم حد الردة، ومن خرج عن دينكم شرعكم يأمر بقتله، من بدل دينه فاقتلوه. فلماذا لا نقتل نحن أيضا؟ لماذا لا نسجن؟ لماذا نعذب؟ نقول لهم مش هنناقشها إسلاميا، لكن إحنا أنتم مشكلتكم الآن ليست مع المسلمين، مشكلتكم مع الدولة التي هي تسلك سلوك أنها دولة مدنية، واضح. ويعني فأصبح المشكلة هي عبارة عن قفز فوق كل القوانين وفوق كل الاعتبارات بهذه الصورة التي لم يسبق لها مثيل على الإطلاق. على أي الأحوال يلاحظ طبعا أن في نوع من التصعيد، أعتقد أنه مدروس من جهة الأقباط ربما لأجل الاستفزاز لتحصيل منافع أو مقاصد معينة، فهذا يستدعي مزيدا من الحذر من المسلمين في أنهم يعني يراقبوا خطواتهم وواقع أقدامهم حتى لا يستدرجوا إلى أمور لا تحمد يعني عقبها. ونرجو أن يعني نزيد تفصيل هذا الأمر فيما بعد حتى لا نخرج عن يعني موضوعنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، والفطرة التي يولد عليها الإنسان هي الإسلام، ثم تطرأ عليه بعد ذلك واردات تؤثر على هذه الفطرة النقية تبعده عن الإسلام أو تغير في منهجه وطريقة حياته. والعودة إلى الفطرة تقتضي معرفة الأسباب. هو دلوقتي بيقول بيتكلم على الناس اللي هم ولدوا على الفطرة وهم كل البشر، ثم لم يستقيموا على الإسلام كما يحصل لأولاد المسلمين، وإنما أو كما يحصل للأطفال الكفار الذين إذا بلغوا الرشد اهتدوا الإسلام واستصحبوا الفطرة النقية. لكن الكلام على الذين رزقهم الله هذه الفطرة ثم حرفت بفعل عوامل البيئة أو تقليد الأبوين ونحو ذلك. فإذا حصل تغير في هذه الفطرة فكيف تعود إلى الفطرة النقية من جديد؟ العودة إلى هذه الفطرة يقتضي معرفة الأسباب التي أدت إلى هذا التغير، ثم بعد ذلك معرفة العوائق التي تحول دون إمكان التخلص منها لتبقى لنا الفطرة السليمة ناصعة كما كانت. وكما أن معرفة هذه الواردات التي حرفت الفكرة وغيرت طريقته تعين على تنقيتها وإزاحتها يمينا وشمالا عن طريق الدعوة، فإنها أيضا قبل ذلك قد تكون مدخلا مهما في التواصل بين الداعي والمدعو والانتقال به من المعلوم إلى المجهول ومن المتفق عليه إلى المختلف فيه. إذا كنا نقول إن للرواسب الفكرية المتجمعة تأثيرا سلبيا في تفاعل المدعو مع ما يطرح عليه من أفكار جديدة، يعني الرواسب التي اكتسبها من البيئة الملوثة عن طريق الأبوين أو تعليم الشر أو الكفر ونحو ذلك، فهذه الرواسب المتراكمة داخل كيان هذا الإنسان تؤثر في تجاوبه على الدعوة إلى التوحيد إذا عرضت عليه، وبيكون هذا التأثير يعني سلبيا. يقول فإن لها أيضا تأثيرا لا يستهان به على الداعي نفسه. هو يقول إن التأثير الرواسب ليس فقط الرواسب الفكرية القديمة ليس فقط يكون على المدعو الذي تدعو إلى التوحيد أو إلى الإسلام، لكن أيضا لدى الداعي رواسب أيضا تشوش عليه في موقفه. يقول ذلك أن ما لديه من رواسب فكرية كثيرا ما تصوغ أولوياته وأسلوبه في الدعوة صياغة مفضولة دون أن يدرك ذلك. وكلما قلت الرواسب الفكرية لدى المدعو كان هذا أقرب لتأثره وأدعى لاستجابته، فصغير السن عادة يتأثر ويقبل المناقشة ويتراجع عما كان يرى أسرع من تراجع كبير السن، لأن الكبير السن لو أصبح عتيقا في الكفر بيحصل عنده اللي هو يسموه إيه تكلس، زي العظم كده لما إيه يترسب عليه كالسيوم كتير وينشف بقى، مش قبل كده كان غضا طريا كان عبارة عن إيه غضروف، لكن كل ما بيعدي عليه الزمان وتترسب عليه الرواسب فتخليه صعب المران، يصعب جدا أن تزحزحه عن عما هو عليه من الضلال. فصغر السن أو سن الشباب عموما يكون إنسان فيه قابلا للتفاعل مع الذي يدعو إلى التغيير في عقائده، فصغير السن عادة يتأثر ويقبل المناقشة ويتراجع عما كان يرى أسرع من تراجع كبير السن، وقليل الخلفية الفكرية غير المتعصب أسهل في الاقتناع من أصحاب المذاهب والنحل والفرق الضالة، لأن ما عندوش خلفية تخليه أخذ موقفا دفاعيا رافضا. فكل ما تكون خلفيته خالية من العقائد الزائفة والتعصب لهذه الأفكار بيكون إقناعه بالإسلام يعني أسهل، وده سبب إن إقبال كثير من الغربيين على الإسلام، لأنه أصلا هم لا يعترفون بهذا الدين ولا يتحمسون له، وانتمائهم إليه مجرد انتماء اسمي فقط مش أكثر. وكثير منهم إذا فتحت معه حوارا بطريقة لا شعورية يبادر بأن يقول إذا سألته عن ديانته يقول لك إيه أبي كان نصرانيا لكن أنا لا أذهب للكنيسة، أو ويلجأ لأسلوب التبرير بدون ما حد يطلب منه، يقول بس أنا يعني نصراني ومن أسرة نصرانية بس إيه بس أنا مش مقتنع خالص بالكلام ده. فهو عارف إن ده في نوع من الإيه الشيء الذي ينبغي أن يتنزه عنه أي إنسان عاقل. ولقد عنيت النصوص الشرعية في القرآن الكريم والسنة النبوية بالرواسب الفكرية لدى كل من الداعي والمدعو، فكان الأنبياء غالبا من بيئة المدعوين أنفسهم لإمكان إيجاد جسور التواصل بينهم وتعليما للأمة كي لا يفرض الداعي خلفيته الفكرية ولا تهمل خلفية المدعو فتصبح عقبة تعوق استجابته. يقول الله تبارك وتعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. ليبين لهم، فلما تكون الواحد من نفس الثقافة ومن نفس البيئة، البيئة القوم الذين يدعوهم، فهنا في هذه الحالة بتزول عقبة قد تحول دون التواصل المطلوب بين الداعي وبين المدعو. فانظر إلى أهمية هذا التواصل في هذه الآية الكريمة: وما أرسلنا من رسول. طبعا رسول هنا صيغة إيه؟ عموم، تفيد النفي إيه؟ قطعا، قطعا. بسبب إيه؟ ليه قلنا قطعا؟ بسبب وجود إيه؟ حرف إيه؟ من وما للظالمين من نصير. يعني لو قلنا وما للظالمين النصير هي تفيد الإيه؟ العموم. لكن إذا قيل من فهي تفيد العموم قطعا. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. وحدة اللسان تعين على التواصل بلا شك. فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. فلا بد من إدراك طبيعة نشأة الناس في بيئتهم المختلفة، فلكل منهم مشربه وموروثه وخلفياته الفكرية وطريقة تفكيره بل ومعتقده. ومع الحديث عن الرواسب الفكرية لدى المدعو، لا ننسى كذلك الرواسب الفكرية لدى الداعي نفسه، والتي لها بدورها تأثير سيء على الدعوة متى لم يحسن الداعي التعامل معها. إذن موضوع هذا البحث دراسة الرواسب الفكرية التي تنشأ مع الداعي فتؤثر على دعوته، ومع المدعو فتعوق استجابته. ما موقعها؟ ما عوامل تكوينها؟ ما أثرها على الداعية والمدعو؟ وما السبيل الأمثل للتعامل معها؟ وكيف يمكن تحويل تلك الرواسب الفكرية إلى جسور تواصل تعبر منها الدعوة والداعية إلى الناس مهما اختلفت أفكارهم ومشاربهم التي نشأوا فيها؟ يبدأ هنا أولا بتعريف الرواسب الفكرية. يقول: أخرج الله سبحانه وتعالى ابن آدم من بطن أمه لا يعلم شيئا، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ولكن الله تعالى فطره على الهدى وزوده بأدوات التعلم من سمع وبصر وفؤاد. ثم ترد عليه في بداية حياته واردات كثيرة تؤثر على فطرته، منها الخير ومنها الشر، ومنها النافع ومنها الضر، يتلقاها من بيئته ومن مجتمعه ومن غيرهما، تتخمر في ذاكرته، تبرز عند كل جديد بالمواجهة أو بالموافقة. يقول: يهمنا في البداية أن نخرج الوارد الشرعي الصحيح من مجال بحثنا، يعني الواردات الخيرة اللي هي التعليم والتوجيه سواء من الوالدين أو من المجتمع أو من المدرسة أو حتى بالاجتهاد الشخصي، يعني الواردات الخير هذه كلها من العلم الذي أمرنا بطلبه. يقول تعالى: وقل رب زيدني علما. فالواردات التي تأتينا من القرآن ومن السنة ومن سيرة السلف هذه كلها نحن لن نناقشها في هذا البحث، لا نعدها من الرواسب الفكرية. لماذا؟ لأنها من الخير، أو هي الخير الذي أمرنا الله بالاستزادة منه، وقل رب زدني علما. لكننا نبحث هنا عن الواردات أو المؤثرات التي لا تستند إلى مصدر شرعي من خلفيات فكرية ورثها الشخص ممن قبله أو تلقاها من محيطه القريب والبعيد من أعراف وتقاليد وأفكار وتأثيرات خارجية. بيسموها في العلم النفس النماذج الأصلية، اللي هي بتبقى يعني تتناقل خلال الأجيال، وكل إنسان بيبقى بيشربها بيتأثر بها كنوع من التشرب، وكأنها بتجري في خلال إيه؟ التناسل أو الجينات أو شيء من هذه النماذج الأصلية. يعني نلاحظ مثلا واحد ممكن يبقى ملتزم وكل، لكن ساعة الجد مثلا البيئة بتاعته فيها موقف معين مثلا من قضية المرأة مثلا، لما تيجي المرأة عشان تورث هو ممكن ملتزم متدين كله، لكن بيغلب عليه تأثير البيئة في أن المرأة مش من حقها أنها ترث. في بعض الناس لا يورثون النساء حتى يومنا هذا، فهذه جاهلية، لكن هو متأثر ببيئة. يحصل نزاع زوجي يحول بين يعني المرأة وبين زوجها، ولو عايز يرجع يبقى لازم يدفع كذا ويعمل كذا، أشياء هي ترجع للإيه؟ للعادات وتستبعد الشر، مع أنه هو ملتزم، لكن بيجي بقى محنة في ساعة الجد بتغلب عليه هذه الرواسب المتمكنة والمتأصلة في يعني داخله. فهي أعراف وتقاليد وأفكار وتأثيرات خارجية تكون بعد ذلك من خصوصياته وتعيش في أعماقه حتى تصبح من المسلمات لديه وتوجه سلوكه حتى وهو لا يشعر. يحاكم إليها كل جديد يفد عليه ويجد معاناة في كل ما يمسها بالنقص أو النقض. هذه هي الوردات التي يبحثها، وهذا هو المقصود بالإيه؟ بالرواسب الفكرية. حتى الداعية يتأثر بالرواسب الفكرية السابقة فتؤثر على سلامة أولوياته وطريقته وأسلوبه في الدعوة، أو تتكون لدى المدعو فتؤثر في قبوله للحق فيمتنع عن قبوله كلية، أو يجد صعوبة في التخلص من آثار تلك الرواسب في تصحيح السلوك. ما هي مكونات الرواسب الفكرية؟ يعني الحقيقة هذا البحث يعتبر صورة من صور نوع من أنواع العلاج النفسي، اللي هو العلاج بالاستبصار، طريق العلاج النفسي المتركز حول الاستبصار، جعل الإنسان يستبصر بسلوكياته ما منشأها كي يضعها تحت الايه، تحت في دائرة الضوء، ويحذر من انسياقه وراءها وهو لا يشعر عن طريق ما يسمى بالعقل الباطن. يعني فدي الاستبصار، انك تنقلها من اللاوعي الى الوعي، حيث تستبصر بها وتشوف نفسك بتعمل ايه غلط، أو إيه الحيل الدفاعية التي ترتكبها بدون أن تشعر، بحيث تؤثر إما في دعوتك للآخرين أو في قبول الآخرين لهذه الدعوة. فالمطلوب كشف الرواسب حتى نعزلها عن المدعو ولا تؤثر عليه سلبا. أما مكونات الرواسب فهي أولا تربية الوالدين، لأن المحضن الأساسي والأول هو بيئة المنزل يعني. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ثانيا البيئة التي يعيش فيها الإنسان، الأعراف والعادات والتقاليد والموروثات الفكرية السائدة تتأصل في المجتمع وتؤثر في قناعات أفراده وتقودهم إلى التسليم بها وعدم مخالفتها. وتلك قضية معروفة منذ القدم، وبعض الناس ينظر إلى بعض المخلفات الفظيعة الموجودة في المجتمعات الغربية سواء في أوروبا أو أمريكا مثلا، ويسموها بالإيه؟ يعني بيعتبروها شيء مبرر لأن دي من الموروثات أو من الأمور الطبيعية عندهم، مع أنها مخالفة للشرع الشريف، فبيسموها الإيه؟ يعزون ذلك إلى اختلاف البيئات ويسلمون أمام اختلاف البيئة. هذه القضية عانى منها الأنبياء مع قومهم كلما واجهوهم بالجديد المخالف لما ألفوه من تلك العادات والتقاليد. يقول الله تعالى: بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال: أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم؟ قالوا: إنا بما أرسلتم به كافرون. نحن نلاحظ تأثير هذه الأشياء. يعني مثلا عندنا نحن المصريين موضوع الولع بموضوع الموت والاندماج فيه بطريقة مبالغ فيها جدا. الموت يعني طبعا خارج دائرة الملتزمين، ودي جاية من مين؟ من قدماء المصريين، ما زالت موجودة أثرها. شم النسيم يحييه للأسف الشديد المسلمون مع أنه عيد فرعوني، وتجد الناس كأنها مسيرة مش شعرة بأي نوع من الحرج في إحياء عيد فرعوني، فتجد فيه في سلوكيات مترسخة تماما في داخل الناس تأثرا بهذه يعني الرواسة. فما بالك بما لو دأب كثير من الناس على أو وسائل الإعلام على النفخ في الانتماء للفراعنة والفخر بالفراعنة وتسمية يعني أبناء هذه البلد بالفراعنة، مع التجاوز عن التصادم الصريح بين الإسلام وبين الانتساب للفراعنة والصدام. يعني احنا لو تأملنا القرآن الكريم، يعني قصة مثلا جالوت وطالوت، يعني داود عليه السلام لما وقتل داود ايه جالوت، طيب داود من بني إسرائيل وجالوت من الفلسطينيين، طيب احنا بننحاز لمين في القصة دي؟ بنقراها لما بنقرأ قصة موسى عليه السلام وهو نبي بني إسرائيل مع ذلك القبطي فوكزه موسى فقضى عليه، أين تتوجه عواطفنا؟ نتوجه إلى الفرعوني أم إلى المسلم النبي الله موسى؟ نجب شيء من مقتضيات الإيمان. فيعني ففي تصادم شديد جدا بين هذا الانتماء لدين وثني ولأمة وثنية مشركة، مش كده وبس، ده الناس بتفخر بأن دول اللي اخترعوا التوحيد، إن أخناتون هو أول من اخترع التوحيد، أول واحد اخترع اكتشف التوحيد، ها فكأن الدين مصدره بشري وليس نازلا من السماء، وده مصادم صدام شديد للعقيدة الإسلامية. فطبعا هذا الأسلوب من وسائل الإعلام أيضا مما يعني يزيد من ترسيخ هذه الانتماءات المصادمة للعقيدة الإسلامية. فيقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وما أضر على العبد من ملك العادات له، إن العادات تأثره، وما عرض الكفار الرسل إلا بالعادات المستقرة الموروثة لهم عن الأسلاف الماضين، فمن لم يوطن نفسه على مفارقتها والخروج عنها والاستعداد للمطلوب منه فهو مقطوع وعن فلاحه وفوزه ممنوع. يعني هما طريقان، اختر انت حر، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. اللي عايز يفتخر بقى بفرعون ورمسيس الثالث ومنحتب واخناتون ومش عارف ايه، يعني ايه، فالمرء مع من يحشر، المرء مع من احب. والذي يريد ان ينحاز الى حزب الله وجند الله وانبياء الله واتباع الانبياء فهو ايضا له الخيار في ذلك. لكن لا يمكن الجمع بين الطريقين، إما حزب الله وإما حزب الشيطان. يقول ابن القيم: فمن لم يوطن نفسه على مفارقتها والخروج عنها والاستعداد للمطلوب منه فهو مقطوع وعن فلاحه وفوزه ممنوع، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله بعاثهم ففضطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. ثالثا، بعد تأثير الوالدين والبيئة، ثقافة المجتمع، وهي أمر زائد على العادات والتقاليد، ذلك أن العادات والتقاليد لصيقة بكل المجتمعات، أما الثقافة فشيء يتفاوت ويتباين بين المجتمعات. فالحضارة المعاصرة بما تحويه من ثقافة قدست المنهج العقلاني وصبغت الحياة بالأساليب المادية التي لها تأثيرها على طبيعة الحياة بكاملها لدى أولئك الأفراد وقناعاتهم. وإن كنا احنا طبعا بنتحفظ دايما من وصف هؤلاء الناس بالعقلانيين أو بالمنهج العقلاني، لأن في الحقيقة هذا السلف أبدا، عمر ما حد من السلف سمى المعتزلة أو غيرهم من أهل الضلال الذين انحرفوا في موقف العقل من النقل بالعقليين أو العقلانيين، هذا مدح لهم، نحن العقلانيون، أهل السنة والجماعة هم العقلانيون، أما هؤلاء فما سموا عند السلف إلا إيه؟ أصحاب الأهواء، أصحاب الأهواء. لكن أبدا ما أحد سمى المعتزلة بالعقلانيين، لأن هذا فيه مدح لهم وهم لا يستحقونه، لأن على الحقيقة نحن أصحاب احترام العقل بدون تقديسه. ودي قضية طبعا من القضايا المهمة جدا في المنهج السلفي لا نريد أن نفصل فيها الآن. الأمر الرابع أو العامل الرابع من مكونات الرواسب الفكرية، دور الأعداء في تكوين هذه الرواسب التي تؤثر في قبول الأفراد للدعوة إلى الله. فأعداء الإسلام لا يفتؤون يعملون بكل السبل سعيا وراء تشويه هذا الدين في نفوس الناشئة وغيرهم حتى يعرضوا عن الاستماع فضلا عن القبول. يعني يقفز إلى ذهني الوضع اللي حصل في أوروبا أو في الغرب عموما، الهوس اللي حصل بالنسبة لموضوع النقاب، ومش عارف في بلجيكا عملوا قانون البرلمان عشان يمنع النقاب. نقاب إيه ده؟ هي أحصوا كل من في بلجيكا من المنقبات ما زادوش عن 50 واحدة. فإيه المشكلة أن البرلمان وكل بلد بقى إيه تسهم بدورها بمنع النقاب في الأماكن العامة وتدفع غرامة كذا ومنع من المدارس إلى آخر هذه التصرفات المهووسة؟ هوس. إيه السبب؟ هو الفزع من انتشار نور الإسلام في داخل بلادهم، فزع شديد. فبرضو هنا بنقول إحنا بنتفهم موقفهم مش بنعذرهم، يعني نستطيع أن نفهم السبب وراء هذا. السبب وراء هذا هو أن الإسلام يغزوهم في عقر دارهم ويدخل الناس فيه أفواجا من بني جلدتهم طوعا واختيارا بدون أدنى صور الإكراه. لماذا؟ لأن نور الله سبحانه وتعالى لا يملك أحد أن يحجبه عن خلقه، وهذا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: ولا يبقى بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين. العجيب أن هي تصرفاتهم المهووسة المجنونة هذه بتأتي بلفت أنظار شديدة للناس أيضا للإسلام، يعني حاجة زي التصرف الأرعن الذي كان سيفعله هذا الكويفر الفويسق من جرأته على موضوع إحراق القرآن الكريم. الحقيقة أن الشعوب الغربية، لأن طبعا مستوى التفكير عالي وفيه حرية فكرية وفيه ثقافة، يعني حاجة زي كده لما تقفز لدائرة الضوء ما يقتصرون على سماع الشتائم، ما عندهمش المنهج ده كتير. يعني عموم الناس اللي هم الناس العادية، يعني حتى عندهم في الغرب لما يجي يتكلموا في كنيسة مثلا عن الإسلام، للأسف الشديد الموجود عنده، أو مش اللي هو لحسن الحظ طبعا، لكن أقصد للأسف أن احنا محرومون من مثل هذا، لازم يجيبوا شخصية إسلامية هي اللي تتكلم عن الإسلام، لكن ما يجيش واحد نصراني هو اللي يقعد يشتم. أو ده المنهج السائد، هيتكلموا عن اليهودية، حتى البيع اليهودية لو هيتكلموا عن الإسلام يجيبوا واحد من مركز إسلامي هو اللي يمثل وجهة نظر الإسلام. فيعني هم يقدمون خدمة رائعة جدا للإسلام دون أن يقصدوا ذلك. ففي أوروبا موضوع النقاب يعني موضوع ما يستهلش المشاكل الضخمة اللي عملوها دي، لكن هو مش عارفين ينفروا الناس عن هذا الدين، يعني حاولوا يزوروا الإسلام ظلم المرأة ويقهرها ولذا عدم احترام المرأة إلى آخره. فهم مش قضية النقاب، هي قضية أن أي تشويه ده اللي بيقدروه يقدروا يعملوه، أن تشويه حتى يحاولوا الحد من انتشار الإسلام في عقر يعني دورهم. نفس الشيء في أمريكا، فالثقافة الغربية أنه لما موضوع بيسلط عليه الضوء ويصبح مثارا للجدل، من شأن هؤلاء الناس أنهم لا يكتفون بقراءة الجرائد أو سماع نشرات الأخبار التي فيها هذه الأحداث، لكنهم بأنفسهم لابد أن يهرعوا مباشرة إلى الموضوع ده ويقرأوا فيه سواء عن طريق الإنترنت أو الكتب. ولذلك بيرتفع جدا معدل بيع المصاحف، حتى أن نسخ المصحف الشريفة بتنفد بسرعة، تنفد جدا بسبب هذا الإقبال. ولذلك أحسن الإخوة في أمريكا جزاهم الله خيرا حينما واجهوا جريمة هذا الكويفر المجرم الذي كان يعني يستعجل نزول عقاب الله به عن طريق التفكير في هذه الجريمة المنكرة، واجهوها بإيه؟ بحملة سموها إيه؟ سموها اقرأ ولا تحرق. هذه السفاهة يعجز عنها أحد، إن واحد يفكر بمثل هذه الأساليب الغوغائية الإجرامية. لكن هل مواجهة الحجج والنور؟ الغريب أنه اعترف أنه لم يقرأ القرآن الكريم قط، هو نفسه اعترف أنه. طب كيف تأخذ هذا الموقف الذي هو أبلغ إساءة ممكن توجه الإنسان في عقيدته بمثل هذا التصرف؟ واضح؟ فيعني الشاهد أن هذه الأشياء بتكون بدون قصد منهم سببا في مزيد من إقبال الناس على الإسلام، فهم في حيرة، هم مش عارفين يعملوا إيه مع المسلمين. قهر وقهر، احتلال لبلاد المسلمين واحتلوا، ذبائح إجرامية وبالأسلحة المحرمة في أفغانستان وفي الشيشان، والجرائم التي تحصل يعني ويشهدها كل ذي سمع وكل ذي بصر في فلسطين، ومع ذلك يعني حاولوا قهر المسلمين بكل ما أمكن ولا تجدي حربهم شيئا، فهي محاولة للتشويش حتى يصدوا الناس عن دين الله تبارك وتعالى ويبغونها عوجا. إذن من عوامل تكوين المرصبات خطط الأعداء في محاولة تشويه الإسلام ليصدوا الناس عن قبول هذا الدين. فأعداء الإسلام لا يفتؤون، يعملون بكل السبل سعيا وراء تشويه هذا الدين في نفوس الناشئة وغيرهم حتى يعرضوا عن الاستماع فضلا عن القبول، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. مما يذكرنا بقصة الطفيل بن عمرو الدوسي مع كفار قريش عندما قدم مكة، فأكثروا عليه من التحذير من الاستماع لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم خشية عليه من أن يسحره كما يدعون، حتى وضع في أذنيه قطنا فرقا من أن يصل إلى أذنيه صوت الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. تقول المهتدية الإنجليزية مافيز جولي: لا شك أنني كنت متأثرة بما سمعته من فوق المنابر المسيحية طعنا في الإسلام. دي قبل أن يهديها الله سبحانه وتعالى الإسلام، تأثرت بما كانت تسمعه من على المنابر النصرانية. ويقول مهتدي ديفيس من إنجلترا: وبينما كان ذلك هو مجال تفكيري، اللي هو تصوره أن الفاشية يكمن فيها الحل لكل المشكلات، إذا بي أرى مجلة الشؤون الإسلامية إسلامك ريفيو في أحد أكشاك الكتب، ولا أدري ماذا حفزني إلى دفع مبلغ شلينين ونصف ثمنا لمجلة تبحث في عقيدة قال عنها المسيحيون والشيوعيون والفاشيون إنها عقيدة تافهة، وإنه لا يؤمن بها غير سفاك الدماء وقطاع الطرق. فكان هذا هو مفتاح الهداية فيما بعد. ويقول محمد جون ويبستر من إنجلترا: من العسير علينا نحن الغربيين أن نتعرف على الإسلام، فمنذ الحروب الصليبية المسيحية ونحن نرى إما إغفالا متعمدا لذكر الإسلام أو تحريفا متعمدا وتشويها لحقائقه. ينتقل بعد ذلك للكلام حول أثر هذه الرواسب الفكرية، ويبدأ بالتمهيد في بيان مكانة الرواسب الفكرية. يقول: ليس من اليسير على الشخص أن يتخلى عن عادة ألفها طول حياته الماضية وينسلخ منها ويعلن لمجتمعه تركه تلك العادة، هذا في مجتمعاتنا الإسلامية التي نشاهدها ونحيا فيها. وإن كان في ترك هذه العادة صعوبة، فإن المشقة والمعاناة تبدو جلية عندما يطالب الإنسان بالتخلي عن معتقده ومعتقد آبائه وموروثاته الفكرية ومقدساته التي نشأ على احترامها وتقديرها. هذا القول ليس دفاعا عن أهل الباطل، إنه بيكون تغيير صعب جدا بالذات في العقيدة، وإنه ينسلخ من هذه الرواسب ويتمرد عليها، يعني هذا قرار ليس بالسهل. فهذا ليس دفاعا عن أهل الباطل، ولكنه إكبار لمن يتخذ هذه الخطوة. إن دي معناه إنسان يعني قوي الإيمان، راسخ المبدأ، مخلص في البحث عن الحق، بحيث أنه يستطيع أن يتحرر من جاذبية وثقل هذه الرواسب وهذه البيئة وهذه الضغوط، ويأبى إلا أن يعني يضحي بكل شيء في سبيل عقيدته الجديدة. فهو إكبار لمن يتخذ هذه الخطوة وتقديرها حق قدرها لمن أقدم عليها وأعلن إسلامه بعد أن نشأ في جاهلية بعيدة عن الإسلام وأهله، بما تضمنته تلك الجاهلية من موروثات وعقائد ومسلمات عند أهلها لا تقبل الجدل. يقول واصف الراعي، وهذا رجل كان نصرانيا فأسلم، يقول: ولعل أبرز مواقف الضعف البشري التي يواجهها الإنسان هو مواجهة قرار حاسم يتعلق بما ألف واعتاد وما ورث وما يعتقد. فمواجهة الإنسان بما يخطئ موروثاته سواء الفكرية منها أو الاجتماعية أو السلوكية فيها كثير من التحدي والاتهام لسلامة عقله وعقول آبائه الذين ورثوه ذلك التراث. فهو لا يحب أن يفاجأ بأنه عاش في وهم أو خطأ فاحش حتى لحظة إعلان القرار الذي يخطئ موروثاته، فيغلب عليه حب الثأر لنفسه ولتراث أسلافه ولسلامة عقله وعقولهم، فيهب مدافعا عن موروثاته بمنطق لا يخرج عن كونه جزءا من تلك الموروثات على علاتها. وهذا هو حال الكثيرين من غير المسلمين عندما يواجهون بحقيقة دين الإسلام فيرفضونه، إلا من رحم الله. يعني هو مش بيرفضه لأن الحق ليس عليه نور أو الحق مش واضح أو غير جذاب، لا، هو بيرفضه من أنه بيأخذ موقف إيه؟ الدفاعي. يعني أنا أبائي وأجدادي وأجداد أجدادي كل ذو كانوا على ضلال، فهو لا يستطيع التحرر، هو بيرى أنه فيه إهانة لهذه العقائد وتنصل منها. ولكي يتخذ الإنسان قرارا عظيما باعتناق الإسلام دينا، وذلك يعني التخلي عن مبادئ ومعتقدات ونمط حياة ألفها إلى معتقدات وحياة لم يألفها، هذا يحتاج إلى حكمة وشجاعة. انتهى كلام واصف الراعي المسلم حاليا والذي كان نصرانيا من قبل. ويقول المهتدي في لوز من إنجلترا: لقد ولدت ونشأت مسيحيا في بلاد مسيحية، وللتقاليد المسيحية في نفسي جذور متأصلة لا يمكن اقتلاعها والتخلي عنها إلا تحت ضغط دوافع بالغة القوة والإغراء. انتهى كلامه. بالإضافة إلى ما ذكره هذان المهتديان، فإن ما يتوقعه الراغب في اعتناق الإسلام من عداء شامل من بني قومه يضيف بعدا آخر ومعاناة لها مكانتها. بالذات بقى تخيل أنت لو واحد متزوج وعنده أولاد، أو بتعبير آخر متزوجة، لأن المسلم النصراني إذا أسلم يستبقي زوجته الكتابية، لكن لو مسلمة لا تبقى على مع زوجها الإيه؟ الكافر كما هو معلوم. فبالتالي بيكون الثمن فادحا، مش ما مقصد فادحا يعني ثمنا عظيما مكلفا. فما يتوقعه الراغب في اعتناق الإسلام من عداء شامل من بني قومه يضيف بعدا آخر ومعاناة لها مكانتها، تجعل المهتدي يدرك أنه يواجه نفسه في الخروج من تلك العادات والرواسب الموروثة مع مواجهة أقرب الناس إليه. فهو بيواجه نفسه أولا لأنه بيتمرد على عقيدته وكذا وكذا، ويواجه أيضا عداوة شاملة من إيه؟ من هذه البيئة. هذا أمر ليس بالميسور، لكن نقول إنه يسير على من يسره الله عليه. الأستاذ إبراهيم خليل، وده طبعا من علماء اللاهوت الكبار جدا في مصر، له قصة رائعة الحقيقة انتهت بإسلامه، لأنه كلف في أحد المؤتمرات التبشيرية في الصعيد، أعتقد في فندق الكرنك، المهم في فندق معين في الصعيد في أسوان أو حاجة كده، كان رايح مؤتمر حاضر بقى المبشرين من العالم كله كل المحافظات، وبيدبروا كيف يعني يواجهون الإسلام وكيف يشوهون صورته. كلف الأستاذ إبراهيم خليل أحمد، كلف من هذا المؤتمر أن يلقي محاضرات عن القرآن الكريم وكيف تسخر آيات القرآن في إقناع المسلمين بحقية دين النصارى. فهو عكف على إعداد بقى الراجل الأكاديمي، طبعا مستوى عالي جدا، عكف على الإعداد لهذه المحاضرة، إن كيف يحارب القرآن، كيف يشوه القرآن ويصد الناس عن القرآن الكريم. وكان كلما يقرأ كلما يشعر بالهزيمة ويكتشف حقائق جديدة. الإعجاز التأثيري، مش ده اللي كلمنا عليه قبل كده، الإعجاز التأثيري للقرآن الكريم. فيش عاقل أبدا يتخيل أن هذا ممكن أن يكون كلام بشر، لأننا يعني كلام البشر رأيناه وهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فرق يعني كامل وفرق شاسع جدا بين كلام الرسول عليه السلام مع أنه من أبلغ الكلام وأفصحه، أو هو أبلغ الكلام وبين كلام الله. لذلك الرافعي في كتابه كان عنوان له بعنوان دقيق، أما قال إيه؟ إعجاز القرآن والبلاغة النبوية. إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، فالإعجاز واضح جدا في القرآن الكريم. فكان كلما قرأ في القرآن الكريم هو جعل عنوان الكلام، وبعد كده قال إيه؟ أردت أن أهزم القرآن فهزمني القرآن، وانتهى الأمر بأنه اعتذر عن إلقاء المحاضرة واعتنق دين الإسلام. في قصة جميلة جدا يعني، يمكن كلمنا فيها من مدة بعيدة. فالشاهد يعني أن هذا الأستاذ وصف حاله ومعاناته بعدما استجاب لنداء الفطرة وأعلن إسلامه بعد أن كان نصرانيا. هو ما كانش نصرانيا عاديا، ده كان راجل أكاديمي ولو يعني واخد شهادات كثيرة جدا في اللاهوت وهذه الأشياء. يقول بيصف كيف تكتل ضده أرباب البيوتات، أرباب البيوتات التجارية الكبيرة وأحجام عن التعامل معه، مما جعله في عزلة عن النشاط التجاري الذي كان مصدر رزقه، وكيف فزع القساوسة إليه في المنزل للمناقشة والمواجهة. وطبعا هو يذكر هنا أنه كان قسيسا مصريا حمل أعلى الشهادات في الفلسفة واللاهوت، وعين قسيسا لكنيسة أسيوط ثم قسيسا بأسوان. أراد إعداد رسالة لنيل درجة الدكتوراه يطعن من خلالها في القرآن، فكانت سببا لدراسة القرآن الكريم ثم إسلامه وتحوله إلى داعية إلى الله تبارك وتعالى. يقول أنه عزل بعد ذلك عن زوجته وأهله، يقول وبهذه السموم أوغروا قلوب الأهل والأصدقاء بكراهية بلغت حدا مريرا من العداوة، وانتزعوا مني زوجتي الآمنة المطمئنة، وأحالوا أهلي وعشيرتي إلى خصوم أشداء. انتهى كلامه. يقول وأيضا المهتدي الدكتور عمر رولف باران من النمسا في كتاب اخترنا الإسلام دينا، يقول إنهم يعلمون أن قبول الإسلام واتباع طريق أتباعه المسلمين يعني رفضا لبعض ما جاء في الديانات السابقة. إذن لم يكن التخلص من هذه الرواسب بالأمر الذي يمكن تجاوزه دون عقبات في النفس أو في المجتمع الذي تربى ونشأ فيه الفرد. ولقد فقه الإمام مالك رحمه الله تعالى أحوال النفوس حينما لم يوافق على اقتراح الخليفة المنصور لما أراد إلزام الناس بالموطأ، فكان رأي الإمام رحمه الله تعالى تقدير ما نشأ عليه الناس من أحاديث وأقوال للصحابة يصعب نقلهم منها ولو إلى أصح منها. جاء في ترتيب المدارك للقاضي عياض أن أبا جعفر المنصور قال للإمام مالك رحمه الله تعالى إني عزمت أن أكتب كتبك هذه نسخا، يعني نسخ من الموطأ، ثم أبعث إلى كل مصر من أمصار المسلمين بنسخة آمرهم بما فيها ولا يتعدوا إلى غيرها من هذا العلم المحدث، فإنني رأيت أصل العلم رواية أهل المدينة وعملهم. فقلت يا أمير المؤمنين لا تفعل، فإن الناس قد سبقت إلى أقاويل وسمعوا أحاديث وروايات، وأخذ كل قوم بما سبق إليهم وعملوا به ودالوا له من اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وإن ردهم عما اعتقدوا شديد، وإن ردهم عما اعتقدوا شديد، فدع الناس وما هم عليه وما اختار أهل كل بلد لأنفسهم. وفي واقعنا الذي نعيشه وهو نموذج مصغر جدا، ونحن بفضل الله نعيش في البيئة الإسلامية، نجد من يتمسك بما عليه الآباء والأجداد من العادات والتقاليد المخالفة، بل أحيانا يطغى في نفوس بعض منا في بعض الحالات ليسابق النصوص الشرعية، ويجد بعض الأفراد صعوبة في التخلي عما تكون عليه فكره وما تعوده من أهله أو قبيلته أو أسرته أو بلدته، مع علمه بمخالفتها للدين الإسلامي الذي ينتمي إليه ويتمسك به صباح مساء. وإن اقتلاع هذه العادة من نفسه يحتاج إلى جهد جهيد إلا من وفقه الله. أليس هذا يذكرنا بما يحتاجه من يقتلع معظم العادات والتقاليد والموروثات والرواسب ليعيش في بيئة جديدة تماما فيها كل شيء جديد تنقطع صلته غالبا بمجتمعه القديم؟ إن القضية بحق قضية كبيرة ونقلة جبارة في حياته، ولا يقلل منها أن الكثيرين أقدموا عليها، وبخاصة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والجيل التالي له، فقد أقدم هؤلاء أيضا رضي الله عنهم على الشهادة في سبيل الله، وهو إقدام له مقامه ولم يقلل منه كثرة الشهداء. إننا عندما ندرك ذلك ونحرص على تجليته في النفوس إنما نرمي إلى إيضاح أثر الرواسب الفكرية في التردد في الاستجابة، مما يعطي الداعية إلى الله وعيا بأمر مهم جدا في الدعوة إلى الله، وهو أن يقدر الموقف حق تقديره ويعلم ضعف النفس البشرية عندما تطالب بأمر فيه مواجهة لمعظم ما سلف، فلا يتعجل النتائج. وفي المقابل كذلك لا ييأس الداعية إلى الله من الناس بمجرد أن المدعو أعرض وتأبى على الحق، أو لكونه نشأ بعيدا عن الإسلام، أو لكونه يدين بعقيدة تناوي الإسلام، فالصبر ومواصلة العمل بوعي يحقق نتائج مذهلة لا يمكن أن يتوقعها متعجل أو قنوط. يمكن قضية التأثر بالتقاليد والرواسب الفكرية أفرد لها الأستاذ محمد قد حفظ الله تعالى كتابا مستقلا اسمه إيه؟ إحنا نختلف عن مدرسة الأستاذ محمد قد في أشياء كثيرة، بس دي يعني قضية مشتركة، معركة التقاليد، كتاب مشهور جدا، معركة التقاليد، بيتكلم على موضوع التحرر من التقاليد ونفس الصراع مع الرواسب الفكرية القديمة، معركة التقاليد. يبدأ هنا فيناقش أثر الرواسب الفكرية على الداعي. يقول: كثيرا ما يكون لكل مجتمع أولوياته ومسلماته وما يجوز البناء عليه للوصول إلى نتائج مقبولة وما لا يجوز البناء عليه، ثم ما هو مسلم في مجتمع قد يكون مستنكرا في مجتمع آخر أو العكس. فمثلا صفة الكرم لها في البيئات العربية عناية فائقة تمتد لتصل إلى تنشئة الصغار عليه، والضيف يكرم، ولو اضطر المضيف أن يبيت وأسرته وأولاده طاوين لا عشاء لهم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار بات به ضيف، فلم يكن عنده إلا قوته وقوت صبيانه، فقال لامرأته: نومي الصبية وأطفئ السراج وقربي للضيف ما عندك. نومي الصبية يعني طويل، نوم بدون عشاء، وإيه؟ وأطفئ السراج كي لا يكتشف الضيف أننا لا نأكل معه، وقربي للضيف ما عندك. فنزلت هذه الآية: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، وهذا الحديث متفق عليه. فالكرم في العرب معروف، وجاء الإسلام بعد ذلك مؤكدا حق الضيف. والصحابي هنا مع زوجته فعل هذا عبادة لله سبحانه وتعالى، ولذلك أثنى القرآن الكريم على فعلهما. إذن الضيف يكرم حتى لو لم يأكل أهل البيت، يعني في حين نجد أن الضيف لا يجد مثل هذا الاعتبار في الكثير من المجتمعات الأخرى، ولا يرون له حقا، وخاصة في المجتمعات المدنية المعاصرة، وهذا بتأثير البيئة التي عاش فيها الفرد وصبغته بهذه الصبغة وجعلته ينطلق منها في تعامله. وعندما يأتي شخص من بيئة لا ترى للضيف مكانا إلى إحدى المجتمعات العربية لا يكاد يصدق ما يرى من الإكرام، يعني يجد أنه في بلاد الإسلامية موضوع الكرم شيء عادي جدا جدا، يعني سلوك عادي، مش واحد مش الناس بتصور انها بتعمل يعني جميل لاحد، لا ده واجب وشيء متأصل في تكوين العربي الاصيل، يعني في موضوع الكرم، اكرام الضيف. اللي بيجي بقى المجتمع غريب بيدهش وبيذهل من هذا الايه النوع من يعني الكرم. ويفسر ذلك بتفسيرات ناقدة ورؤى مختلفة لا يمكن أن يكون مجرد الإكرام أحدها بسبب خلفياته الفكرية التي جعلته يصدر هذا الحكم، استغرب جدا. وللثقافة ومستوى الحضارة التي يعيشها الفرد أثرها أيضا في التعامل وإعطاء الآراء. فقد حكي أن الشاعر علي بن الجهم قادم من البادية فمدح الخليفة المتوكل، يعني جاي في العاصمة الحضارية أو عاصمة العالم في ذلك الوقت، وبإيه هو جاي من بيئة بدوية علي بن الجهم، فعايز يمدح الخليفة فيقول له إيه أنت كالكلب في حفاظك للود وكالتيس في قراع الخطوب، يريد أن يصفه بالوفاء وبالقوة. أنت كالكلب في حفاظك للود، الوفاء، وتعرفون طبعا صفة الوفاء في الكلب هي التي فتنت كثير من الناس بموضوع اقتناء الكلب، لأن الكلب يعني عنده صفة الوفاء مستحكمة، يعني حتى أن بعض المؤلفين من كثرة الصدمات التي عانى منها من البشر ألف كتاب اسمه إيه؟ فضل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب، فضل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب بسبب قضية الوفاء، إن شاء الله قريبا سنتكلم عنها بالتفصيل. فهو يريد أن يمدحه متأثرا بالبيئة بتاعته، فطبعا المتوكل عرف أنه شبهه بخير من كان يخالط في البادية، فأمر له بدار حسنة على شاطئ دجلة قريبة من الجسر، فنزل بها وكان يركب إلى سوق بغداد ويرى حركة الناس لمدة 6 أشهر. فلما حضر إلى الخليفة بعد هذه الفترة أنشأ قصيدته المشهورة التي مطلعها عيون المها بين الرصافة والجسر، جلبنا الهوى من حيث أدري ولا أدري. يعني بغض النظر عن مدى صحة القصة لكنها شاهد يقرب لنا هذا يعني المفهوم. حينما استخدمت إندونيسيا العالم الاقتصادي الألماني شخت، والذي كان يشار إليه بالبنان في مجال التخطيط الاقتصادي، ووضعت تحت تصرفه كل الإمكانات المتاحة لإصلاح الأوضاع الاقتصادية فيها، فشل فشلا ذريعا في مخططه للنهوض باقتصاد إندونيسيا. ولم يكن فشله متوقعا لأنه التزم أداء عمله بدقة فنية متناهية، وتوافرت له وسائل مادية وبشرية كانت كفيلة بنجاح مخططه. لكن ما الذي جعل مشروع شخت يتعثر ثم يفشل؟ يجيب مالك بن نبي رحمه الله تعالى بأن الفشل في اعتقاده يرجع إلى أن شخت وضع مخططه لإندونيسيا على هوى معادلته الشخصية وبخلفيته الثقافية كفرد في المجتمع الألماني، في حين أن التجربة الإندونيسية تتجري بطبيعة الحال على أساس معادلة الفرد الإندونيسي، فتعثرت التجربة نتيجة خطأ صاحبها شخت، لأن ذهنه يحمل صورة واحدة تطبق في كل مكان داخل ألمانيا أو خارجها. الحقيقة أنا أعتقد أن في مثل أقوى من هذا، وهو مثل يعني أكثر فروع الطب التصاقا بالحياة وبمشاكل الناس ومعاناته، وهو الطب النفسي. فمعروف جدا إن لو واحد مثلا يعني إحنا بنشوف الناس اللي عندها أي مشاكل عضوية، عمليات جراحية كذا كذا، يهرعون إلى الخارج في بلاد الغرب ليجرى لهم هذه العمليات. في هذا المجال ماشي الكلام مقبول، لكن بنعتبر انه ليس من الامانه ان واحد مصري عنده مشكله نفسيه ويروح بره حسب الموضه ويتعالج ايه عند طبيب في بريطانيا او امريكا او فرنسا او كذا، والدكتور يعتبر يعني يخون الامانه اذا قبل ان يعالجه، خاصه اذا كانت المشكله لها ارتباط بالثقافه، الخلفيه الثقافيه في المجتمع الذي يعيش فيه. دي ألصق يعني مثال اوضح من المثل بتاع اندونيسيا هذا. لماذا؟ أن لازم الدكتور يكون من نفس الخلفية الثقافية حتى يستطيع أن يفهم تكوين هذا الشخص ويحس به، بخلاف ما لو كان شخص في بيئة مختلفة تماما. فذا المثال أقرب في الحقيقة، تأثير الرواسب الفكرية والخلفية الثقافية في الموقف في مثل هذه يعني الحالات. الدعوة ليست بعيدة عن هذا، فمسلمات الداعية ليس بالضرورة أن تكون من المسلمات لدى المدعو، لأن الدعوة عملية ذات طرفين، رسالة فيها رايح وجاي، مش فقط واحد بيملي، فتبدأ العملية من الداعية إلى المدعو، ولا بد من ملاحظة كلا طرفيها. قد يكون تحريم شيء بداهيا عند الداعي، في حين أنه عند المدعو من الأمور المألوفة التي اعتاد عليها المجتمع بسبب انحرافه عن الدين، فلا يناسب أن يجعلها الداعي منطلقا له ما دامت ليست محل القبول لدى الطرف الآخر. وكان الأولى تأجيل هذا الأمر للوصول إليه بعد البدء من الأمر المتفق عليه. ففي مسند الإمام أحمد رحمه الله عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: إن فتى شابا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إذن لي بالزنا، فأقبل القوم عليه فزجروه وقالوا: مهن مه، يعني أسكت. فقال: ادنه. قربه إليه النبي صلى الله عليه وسلم فدان منه قريبا، قال فجلس. قال: أتحبه لأمك؟ قال: لا والله. فهنا نقطة اتفاق. قال: لا والله جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لأمهاتهم. قال: أفتحبه لابنتك؟ قال: لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لبناتهم. قال: أفتحبه لأختك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لأخواتهم. قال: أفتحبه لعمتك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لعماتهم. قال: أفتحبه لخالتك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لخالاتهم. قال: فوضع يده عليه وقال: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء. هذا الأسلوب أفاد مع الفتى لكونه عاش في بيئة ترى الزنا عيبا يلوث عرض الأسرة بكاملها، لكن من الخطأ أن يؤخذ على ظاهره تماما أو يخاطب به من لا يرى به بأسا، كما جرى لأحد الشباب المسلمين وهو يجادل به أمريكيا نصرانيا، ويقول له في محاولة لإقناعه بحكمة تحريم الزنا: أترضاه لأختك؟ بيحاول يطبق نفس الحديث، لأن هنا طبعا في المشاكل زي دي ضغط البيئة بيكون مهم جدا في العلاج، يعني بنحاول أن نستثمر ضغط المجتمع، يعتبر أحد الأسلحة التي تحد من إيه؟ من هذه الانحرافات. من هذا الشاب لأنه نشأ في مجتمع يعني ينكر هذا المنكر، فمن ثم استثمر الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الوضع في إقناعه، وتدرج في الكلام كما رأينا. لكن لو واحد داعية في هذه البلاد ويجادل الأمريكيين النصرانيين فيقول له في محاولة لإقناعه بحكمة تحريم الزنا: أترضاه لأختك؟ فكان جواب الأمريكي بما يوافق بيئته المنحرفة لا بما يوافق بيئة الداعي. لقد قال بكل برود وصدق وتجرد عندما طرح عليه هذا السؤال: أترضاه لأختك؟ قال: ولم لا. فكانت هذه الإجابة كالصاعقة على الشاب المسلم العربي الداعي إلى الله، أدرك عندها أنه أخطأ في البناء على مسلمات لديه لم تكن مسلمة لدى الطرف الآخر. مش معناها أنه يعني ما يقنعهوش بتحريم الزنا، لكن نتكلم على كيفية الإقناع. يعني هو هنا في الحديث بيستثمر موقف المجتمع، هناك موقف المجتمع طبعا السؤال جيد جدا، بس هو هيوقفنا، فخليها دي عشان ما نخرجش عن المجرى الرئاسي للكلام. بيبقى بأنك أنت بتبين يعني مرتبة العرض في الإسلام، تقول له أنت دلوقتي لما تكون حاجة لها قيمة عندك زي مثلا الفلوس الذهب بتعمل احتياطات كثيرة جدا من أجل حمايتها لأنها لها قيمة، فإذا رحت البنك مثلا عشان تدخل البنك أول حاجة في حراس على الباب، تاني حاجة بتدخل من باب اللي هو بيلف ده بطريقة معينة ما يدخلش غير شخص واحد، بعد كده بتجلس وفي خط أحمر ما تتجاوزهوش، وفي حواجز بينك وبين الكذا، وفي خزائن سرية وأرقام كذا، يعني إيه؟ لأن في النهاية المال له قيمة، كذلك العرض لأن له قيمة عظيمة في الإسلام، فبتأخذ له احتياطات من بعيد جدا حتى لا يحصل يعني الوقوع في هذه الأشياء. يعني يمكن تكلمنا من قبل في هذا الموضوع فمش هنفصل فيه دلوقتي يعني معلش. إنما نريد قوله هنا هو أن يحذر الداعية من إهمال خلفية المدعو وعدم اعتبارها، فيتجاوز أولويات مهمة لدى المدعو أو يبني على مقدمات لم تكن مسلمة، وبالتالي لا تتحقق النتائج المرجوة من جهوده في الدعوة. ولذلك يحرص الداعية تماما عند إقناع المخالف بأنه يحاول يوحد الأرضية، يعني يكون الشيء متفق يعني عليه، وحرصا على التجانس بين الداعي والمدعو نجد أن الأنبياء عليهم السلام يكونون في غالب الأحوال من البيئة ذاتها التي بعثوا إليها. يقول الله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، إلا بلسان قومه. ومثل الأنبياء الدعاء، يقول الله سبحانه وتعالى وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم. قال ابن حجر رحمه الله تعالى واستدل لذلك الطبري بأنه لو كان من بني إسرائيل وقال رجل مؤمن إيه من آل فرعون، فالطبري قال هذا الرجل ليس من بني إسرائيل بل هو قبطي من آل فرعون. القرطبي قال إنه لو كان من بني إسرائيل لم يصغ فرعون إلى كلامه ولم يستمع، فكونه من آل فرعون أدعى لاستجابتهم له لوجود التجانس بينهم ومعرفته بثقافاتهم وما قد يكون عائقا في الدعوة والاستجابة. نكتفي الحقيقة بهذا القدر، لكن يعني في ملاحظة في الكتاب أن هو محتاج عند كل فقرة أنه يجيب أمثلة حية، محتاج أمثلة أكثر، يعني الكلام على موضوع الرواسب الفكرية والنماذج الحية بتكون أقوى في مثل هذا المجال. فحتى الآن أعتقد هذا يعني ما أخذ على الكتاب أنه محتاج أن يطعم في كل، يعني كان أولى فعلا مثلا موضوع الطب النفسي أن واحد يروح يتعالج بره عشان يبقى إيه عقدة الخواجة ويتصور أن هم حيقدر يحللوا مشكلته وعايش هنا في مصر، ما لا لازم يكون طبيب عايش في نفس الايه البيئه وداخل مصر برضو تنتقي الطبيب اللي بيتفق معك في الخلفيه الثقافيه. فواحد غير متدين ما ينفعش يروح لطبيب نفسي غير متدين، لانه بيحصل ان هو ممكن يكون واخد موقف من سلبي من قضيه التدين بحيث يؤثر على يعني عقيدته ونحو ذلك. فاذا كان في داخل البلد الواحده بنقول انك تنتقي من يتوافق معك في الثقافة أو الخلفية الفكرية، فما بالك باللي عايز يروح يدور على فهنا دي مثال أوضح وقوي جدا. أنا أول مرة رحت أمريكا ونزلت بقى في نيويورك فقاعد أخطط يعني هتكلم في إيه، هتكلم إيه كسلفي يعني يعني إيه أول مرة أذهب هناك في العالم الجديد. فأول ما تبادر إلى ذهني كلام على تحريم بناء المساجد على القبور والأولياء وكذا، زي ما كنا يعني القضايا دي تقليدية جدا بالنسبة لنا هنا بالذات طبعا تأثرا بعلمائنا الكبار من أنصار السنة جزاهم الله خير. فلقيتها مش هتنفع، يعني دي مثل هذه القضية هي في بلادنا لها أولوية لأن الشرك من ناحية القبور موجود وشاع، لكن هناك كان يعني الوضع تاني مختلف تماما. فعدم وجود خلفية وفهم للواقع اللي هناك، ولذلك لما أخ بيتصل بي أو بيحاول يدخلني في مشكلة وهو عايش هناك فبقول له اسأل عالم من أهل السنة يعيش معك في نفس البلد. لماذا؟ لأنه هو أدرى بالواقع ممن يعيش بعيدا، واضح؟ فالمهم اهتديت إلى أن طاغوت العصر هو ليس موضوع قبور في أمريكا. قبور إيه؟ لهم بيكرهوا جدا القبور وبيحرقوا الموتى ويحطوهم في إزاز يحطوا الرماد بتاعهم في إزاز يعني، ويكرهوا جدا أن حد كده. قلت برضو فأنا في الجزئية دي يعني بعد تفكير رأيت أن أفضل شيء نتكلم محاضرة كانت بعنوان العلمانية طاغوت العصر يعني، فدي كانت مناسبة جدا بالنسبة للوضع المثل الأمريكي. حاجة تانية عايز أتكلم على رقائق، فأنا قلت أتكلم على الموت، التذكير بالموت، فتكلمت مع الإخوة قالوا لي احذر، لأن الأمريكان يعني لو حد جاب لهم سيرة الموت بإيه بالتعبير العامي بيقفش، يعني يكره هذا الإنسان وينفر منه ومش مستعد يسمع منه أي حاجة. وذلك تجد هم المقابر بيحطوها في أماكن بعيدة قوي، أو ما فيش مقابر أصلا بيحرقوا الميت وفي رماد ويتحط في أزايز. فهو ياخد موقف عدائي وينفر جدا ممن يذكره بهذه الحقيقة. تعرضت لنوع من العركة داخلي في إن إيه اللي نتكلم فيه، لأن الحقيقة في اختلاف كثير كبير جدا في يعني الثقافة والمفاهيم، فلا بد من مراعاة الخلفية الثقافية واختلاف يعني البيئات في مثل هذه الأشياء. أكتفي بهذا القدر، قولوا قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفر